دخول مكة. وأما دخول مكة فاستشعر قدرها وعظمتها وأنها مهبط الوحي وقبلة الدنيا وموطن الأمن والأمان. فيها ولد خير خلق الله، وفيها ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وفيها الحجر الأسود الذي هو من الجنة. ولطهارتها ليس فيها دين غير الإسلام، ولا يدخلها غير مسلم، وهي أحب بقاع الأرض إلى الله ورسوله. ومن كرامتها على الله أن نية المرء بالمعصية فيها تعرضه إلى عذاب الله. ومن كرامتها أنه لا يجوز حمل السلاح فيها إلا للضرورة. ومن كرامتها أنه يحرم صيدها على جميع الناس، بل ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها. ومن كرامتها أن الدجال سيدخل جميع البلاد إلا مكة، وحين يخدمها يخسف به ومن معه. طفبي بمكة إني هدني تعبي، واترك عناني فإني هاهنا هدفي، ودع فؤادي يشدو في جوانبها، ففي مرابعها يهيم القلب من لهفي. احذر أخي، أنت الآن في بلد الله الحرام، وهو بلد تضاعف فيه الحسنات وكذلك السيئات، لأن من عصى الملك على بساط ملكه ليس كمن عصاه بعيدا عن داره. وقد توعد الله عز وجل من يريد فيه الفساد بعذاب أليم، فقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير: أي يهم بأمر فظيع من المعاصي الكبار. قال ابن مسعود: الهمة في الحرم تكتب ذنبا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره، ولأن الله عز وجل قد جمع في الحج حرمة الزمان وحرمة المكان، فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحذيره الشديد إلى أهل مكة وإلى كل من سكن مكة، فقال: يا أهل مكة، اتقوا الله في حرمكم هذا، أتدرون من كان ساكن حرمكم هذا قبلكم؟ كان فيه بنو فلان فأحل حرمته فهلكوا، وبنو فلان فأحل حرمته فهلكوا، حتى عد ما شاء الله، ثم قال: والله لأن أعمل 10 خطايا بغيره أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة. ومن أكثر الذنوب شيوعا في مكة إطلاق البصر لاختلاط الرجال بالنساء أثناء الطواف وغيره. قال ابن الجوزي: اعلم أن غض البصر عن الحرام واجب، ولكم جلب إطلاقه من آفة، وخصوصا في زمن الإحرام وكشف النساء وجوههن، فينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يزجر هواه في مثل هذا المقام تعظيما للمقصود، وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك.